وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم جهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا وإنا له لحافظون